النوم علي حرام وانت صريح الوسام ضنين واحترت اشكي لمين واحترت اشكي لمين واحترت اشكي لما شكيت الألم جعلت لوحي نغم نسيت بكايا على أسايا ومين بيسمع مني باكي ومين Yeah.